الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من الكلام على علامات الإعراب للمعربات، وأخذنا بعض التطبيقات والتمرينات، وفي درس اليوم سنكمل باقي التمارين على ما مضى ذكره، وهذا يستدعي وجود التلخيصات أمامكم ليسهل عليكم الجواب والتفاعل. ثم سنعرج على محورين مهمين: الأول حكم الأفعال في الإعراب والبناء بصورة مختصرة جدا، والثاني قاعدة في الأفعال بشكل مختصر كذلك، يعني عبارة عن إشارات فقط. نأتي لبعض التمارين على ما مضى قبل الدخول في هذه المحاور. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. جاء هنا فعلان، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما إعراب تفعلوا الأولى والثانية؟ تقول تفعلوا، هذه تفعل، هذه الكلمة فعل وليست اسما أو حرفا. طيب ما نوعه؟ تقول فعل مضارع بدليل دخول الحرف لم، بدليل دخول الحرف لم عليه، لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا. ويأتي السؤال الآخر: من أي الأنواع هو؟ علمنا أنه فعل مضارع، فهل هو صحيح الآخر أو معتل الآخر أو من الأمثلة الخمسة؟ تقول هذا من الأمثلة الخمسة، تفعلوا هذا من الأمثلة الخمسة، أصله تفعلون، والأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون كذلك كما هو مكتوب عندكم. انتهينا من التحليل الأول. طيب ما هو إعراب، ما يعني ما إعرابه؟ تقول هذا الفعل سبق بحرف جزم في الموضع الأول وبحرف نصب في الموضع الثاني، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم حرف جزم، لن حرف نصب، وبالتالي نقول لم حرف جزم، فإن لم، لم حرف جزم، تفعلوا هذا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ تقول وعلامة جزمه حذف النون، أصله هكذا تفعلون، ولكنه بسبب دخول الجازم جزم بحذف النون، جزم بحذف النون. طيب ولن تفعلوا، لن حرف نصب، تفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون كذلك. مثال آخر: جاء في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما إعراب يدع؟ من لم يدع، تقول هذه الكلمة لا تحتاج إلى عناء، هذه الكلمة مسبوقة بحرف لم، الأمر واضح، هذا فعل مضارع ومجزوم كذلك لأن لم حرف جزم. طيب يجزم بماذا؟ تقول على حسب نوعه، وهذا الفعل يدع، يدع لم يتصل بآخره شيء، وهو صحيح الآخر لأن أصله يدع كذا وكذا، إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون كما هو مكتوب عندكم. مثال آخر: قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هذا إخبار، هذا إخبار عما سيدور بين الفريقين في الآخرة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل جنة الفردوس الأعلى. وانظروا إلى بلاغة القرآن، عبر بالفعل الماضي نادى كأنه حصل وانتهى وصار حكاية في الماضي، وهذا كله جاء تأكيدا لحصول هذه الحقائق التي جاءت في القرآن والسنة، لا شك ولا ريب في حصولها. فنرجو رحمة الله ونسأله الهداية والمغفرة. طيب، ما إعراب كلمة أصحاب؟ ونادى أصحاب الجنة. تقول أصحاب، هذه الكلمة اسم أصحاب، لماذا؟ لأنها تقبل ال، الأصحاب، يصلح؟ نعم يصلح. طيب ما نوعها؟ تقول هذه الكلمة جمع الأصحاب، ومفردها صاحب، صاحب أصحاب، ها هذا جمع تكسير، هذا جمع تكسير، لم يسلم مفرده، صيغة المفرد لم تسلم من التكسير، صاحب أصحاب، إذن هذا جمع تكسير. طيب ما موضعه هنا؟ تقول نادى أصحاب الجنة، نادى أصحاب الجنة، هذا فاعل هو الذي نادى، إذن حقه الرفع. وجمع التكسير يرفع بماذا؟ تقول بالضمة كما هو مكتوب في التلخيص. إذن نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. مثال آخر، قال تعالى ولما رجعوا إلى أبيهم، ما إعراب أبيهم؟ ولما رجعوا إلى أبيهم، الجواب أبيهم هذه الكلمة اسم، وأب أبيهم تحتمل أن تكون من الأسماء الخمسة، فلا بد أن نرى مدى توفر الشروط في هذا الاسم. الناظم يقول أب أخ حم وفوك ذو جراء، كل مضافا مفردا مكبرا، كل مضافا مفردا مضافا، هذا هو الشرط الأول. فهل كلمة أبيهم أب هنا مضافة؟ جواب نعم، مضافة إلى الضمير الهاء أبيهم. طيب مضافا مفردا، هذا الشرط الثاني، هل هو متوفر كذلك؟ تقول نعم متوفر، أبيهم ليس مثنى ولا جمعا، ليست آبويهم ولا آبائهم، أبيهم مفرد. مكبرا هذا الشرط الثالث، فهل هو متوفر؟ تقول نعم متوفر، ليست أبيهم وإنما أبيهم. إذن هذا الاسم من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. انتهينا من الخطوة الأولى. الثانية، ما موضعها؟ ما موضعها؟ الجواب جاءت بعد حرف جر، ولما رجعوا إلى أبيهم، إذن حقه الجر لأن إلى حرف جر. وبماذا تجر الأسماء الخمسة؟ تقول بالياء كما هو مكتوب عندكم. إذن أبيهم اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الياء، وهو مضاف والهاء مضاف إليه إلى آخره. هذه بعض الأمثلة على ما مضى. نأتي للمحور الأول، بعض أحكام الأفعال. الأفعال كما مضى معنا ثلاثة أقسام باعتبار الزمن، فعل ماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، وقد مضى شرحها وبيانها فلا حاجة لإعادة ذلك. والذي يهمنا هنا كيف نعرب الأفعال، كيف نعرب الأفعال. نأتي للقسم الأول، الفعل الماضي. هذا الفعل في طريقة إعرابها يعني هناك طريقتان، سلك النحويون طريقين في إعراب هذا الفعل، أحدهما عندي أرجح من الآخر، ولكني هنا في هذه السلسلة سأعطيكم مذهبا سهلا بالنسبة لنا هنا في هذه المرحلة، أعتبره أسهل من المذهب الثاني. وأما في شرح الأجرمية فستجدون تفصيلا ذكرته في الدورة الماضية. على كل حال نريد هنا أن نعرف أحكامها على وجه الاختصار والإشارة، بحيث إذا جئنا للتطبيق وقلت لكم هذا الفعل سبقه جازم أو سبقه حرف نصب أو هذا الفعل من نوع كذا وإعرابه كذا، عندما نأتي للتطبيقات إن شاء الله بعدما تسمعون الدروس لا تستشكلون الأمر ويكون الكلام غير مفهوم فتنفصل الأفكار وتنقطع حبال المتابعة، هذا هو المقصود فقط. ولذلك بعدما تستمعون لهذه الدروس هناك تدريبات وتطبيقات إن شاء الله، فهذه الدورة مدخل فقط، يعني توطئة لدراسة الأجرمية. طيب الفعل الماضي دائما تقولون في إعرابه فعل ماضي مبني وانتهى الكلام، ولا نحتاج إلى أكثر من هذا. القسم الثاني الفعل المضارع. الفعل المضارع، الفعل المضارع معرب كما مر معنا، وهو مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم. فدائما إذا جاءك الفعل المضارع فاعرف نوعه، إن كان لم يتصل بآخره شيء وكان صحيح الآخر أو معتل الآخر أو من الأمثلة الخمسة، وأجري عليه العلامات التي أخذناها. وهنا سؤال، ما هي النواصب؟ النواصب 10 حروف ذكرناها في الأجرمية، وهذه النواصب إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته، يعني ينصب. والسؤال الثاني، ما هي الجوازم؟ تقول الجوازم حروف وأسماء تبلغ تقريبا 18 تقريبا على تفصيل عند النحويين، وهذه الجوازم إذا دخلت على الفعل المضارع جزم. إذن باختصار هذه إشارة لحكم الفعل الماضي والفعل المضارع. يبقى فعل الأمر. فعل الأمر مبني، فعل الأمر مبني يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذه خذوها قاعدة. فعل الأمر مبني دائما على ما يجزم به مضارعه، وتفصيل هذه القاعدة في شرح الأجرمية، ولكن اعرفوها هكذا إجمال. نأتي للمحور الثاني، هناك قاعدة مهمة جدا لا بد أن تعرفها. هذه القاعدة تقول كل فعل بعده فاعل، كل فعل بعده فاعل، وهذا الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا مفردا أو مثنى أو جمعا أو من الأسماء الخمسة إلى آخره، إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. فإن كان ضميرا فإما أن يكون ظاهرا أو مستترا. مرة أخرى اكتبوا هذا وضعوها أمامكم لأننا سنحتاجه أثناء التطبيقات. القاعدة تقول كل فعل بعده فاعل، وهذا الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا. فإن كان ضميرا فإما أن يكون ظاهرا أو مستترا. إن رأيت الضمير فهو ظاهر، وإن لم ترى الضمير فهو مستتر، وهذا سيتضح بالمثال. لكن هنا سؤال، هل يطلب كل فعل مفعولا به؟ هل كل فعل لا بد أن نجد معه مفعولا به بعده أو قبله؟ الجواب لا، لا يشترط هذا. هناك أفعال تكتفي بالفاعل يسمونه لازما كما سيأتيكم في المطولات، مثل فرح محمد، فرح محمد الفعل هنا لا يطلب مفعولا به. انتهينا من المحورين، نأتي لمثال أو مثالين. انظروا لهذه العبارة، درس صالح الفقه ففرح. درس صالح الفقه ففرح، درس هذه الكلمة فعل، فعل ماضي مبني، والقاعدة تقول بعد كل فعل فاعل، فأين الفاعل؟ تقول صالح هو الفاعل، هو الذي درس، فهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. طيب وما إعراب الفقه؟ درس صالح الفقه، تقول مفعول به منصوب وهو اسم مفرد، فعلامة نصبه الفتحة، فعلامة نصبه الفتحة. درس صالح الفقه ففرح، فرح فرح هذا فعل ماضي، فرح بدليل، يصلح أن تقول فرحت، إذا هذا فعل ماضي فهو مبني. والقاعدة تقول بعد كل فعل فاعل، فأين الفاعل؟ فرحة، انتهت الجملة، درس صالح الفقه ففرحة، أين الفاعل؟ انتبهوا، لا بد أن يكون بعد الفعل. ونحن نعلم من سياق الكلام أن الفاعل من؟ من الذي فرح؟ صالح. لكن لا يجوز أن نقول الفاعل صالح، فاعل فرحة صالح. لماذا؟ لأنه متقدم على الفعل، والقاعدة تقول بعد كل فعل فاعل، فأين فاعل فرحة؟ لا بد أن يكون الفاعل بعد الفعل، فأين هو الفاعل هنا؟ فرحة. تقول لا يوجد اسم ظاهر ولا يوجد ضمير، إذن هو ضمير مستتر. طيب ما هو هذا الضمير؟ ما تقديره؟ هل هو أنا، هو، هي، هم؟ تقول ننظر في سياق الكلام، فرحة، من الذي فرحة؟ درس صالح الفقه ففرحة. ما هو الضمير المناسب تقديره هنا؟ تقول فرحة هو الضمير المناسب، هو، فنقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهكذا. مثال آخر، قال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة، واعدنا موسى 30 ليلة. واعدنا، هذه الكلمة ما نوعها؟ تقول واعدنا ليست اسما ولا حرفا، الواعدنا، الواعدنا ما يصلح. طيب قد واعدنا يصلح، إذن هذه الكلمة فعل، قد واعدنا يصلح، نعم يصلح، إذن هو فعل. طيب ما نوعه؟ هل هو فعل ماضي أو مضارع؟ تقول واعدنا، واعدنا، هل يصلح لم واعدنا؟ ما يصلح. طيب هل يصلح واعدت؟ نعم يصلح، لأن واعدنا ليس كله فعلا، الفعل واعدا، نا هذه ضمير، واعدنا هذا في الزمن الماضي فهو فعل ماضي مبني. طيب القاعدة تقول بعد كل فعل فاعل، فأين الفاعل؟ ننظر في الجملة، وواعدنا موسى 30 ليلة، هنا يوجد ضمير. طبعا لم تأخذ الضمائر بعد، لكنها ستأتيكم فيما بعد. الضمير هنا هو نا، واعدنا، لأن الفعل واعد فقط، فنقول لا نا ضمير مبني في محل رفع فاعل، واعدنا نحن، نا تكون ضمير مبني في محل رفع فاعل. وما إعراب موسى؟ تقول واعد الله موسى، إذن موسى مفعول به منصوب، وهذا اسم مفرد، فعلامة نصبه ماذا؟ الفتح. وهذا الاسم آخره ألف لازمة، فحركة الإعراب لا تظهر عليه، تقدر عليه الحركات، فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، وهكذا. يعني هذا باختصار مفاتيح. فالمقصود من هذه الدورة كسر باب الخوف، وكسر باب الظن الخاطئ الذي توارد على أذهان كثير من الشباب، من أن علم النحو علم صعب المنال، وعلم فيه من التعقيدات، وفيه من الصعوبة ما يمنعنا من المواصلة فيه أو من دراسته أو حتى من أخذ بعض الأبواب، والتي لا بد منها لطالب العلم، بل لكل مسلم، لكل مسلم يريد أن يتلذذ بالقرآن وبالسنة لا بد أن يتعلم علم النحو. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الدورة، وأسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا لعرض المادة بصورة تزيل حاجز الرهبة والجفوة من هذا العلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.